جمعت أنواعا من التعبد قولا وعملا ونية. وهذه طائفة من الآداب والتوجيهات بسط أهل العلم القول فيها وحثوا مريد الحج على مراعاتها والحفاظ عليها تلمسا للحج المبرور والعمل الصالح المقبول. أول ذلك وأولاه إخلاص الدين لله عز وجل، فالله لا يقبل من الأعمال إلا خالصها، فهو سبحانه أغنى الشركاء عن الشرك، فالعبادة محض حق الله وحده لا شريك له، منه الخير وبيده الخير وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. لا يكشف الكرب ولا يفرج الهم ولا يسوق المدد ولا يغيث المستغيث إلا هو سبحانه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. إخلاص يحفظ به العبد عقيدته من الزيغ والابتداع ويكف به جوارحه عن المعاصي والآثام. إخلاص يبتعد به عن الرياء والسمعة. إخلاص يقود إلى التوبة، توبة صادقة نصوح يصاحبها الإقلاع عن الذنب ويقارنها الندم على اقترافه والتحسر على التفريط فيما سلف. توبة يتجدد فيها العزم، في هذه البقاع الطاهرة على أن لا يعود إلى معصية أو ذنب، متباعدا عن رفاق السوء وبواعث المنكر. ومن علائم التوبة وصدق التوجه تحري النفقة الحلال والكسب الحلال، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وكيف يرجو القبول من يمشي بالحرام ويغتدي بالحرام ويكتسي بالحرام؟ كيف يرفع يديه إلى مولاه ليقول لبيك وسعديك وهو لم يتزود إلا بالحرام ولم يركب إلا من الحرام؟ كيف يمد يديه يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام؟ فأنى يستجاب لذلك؟ وإن من الخوف والورع أيها الحاج الكريم أن تحاسب نفسك فتجتنب الإسراف في التنعم والترفه والتكلف في كماليات المعاش والمراكب. ألم تتجرد من لباس أهل الدنيا؟ ألم تكتفي تقبل الله منك بإزار ورداء؟ ألا تتجرد من أعباء الدنيا وأثقالها لتقف موقف صدق في محاسبة جادة فتكبح جماح الشهوات وتوثق اللجام عن الإغراق في المشتهيات؟ إن الحرص على الاستكثار من وسائل الترف يصرف عن آداب الحج وأسراره، وما يستحب من إظهار المسكرة والحاجة والتضرع إلى ربك وانكسارك بين يديه. ومما يعينك وفقك الله إن كنت ممن وسع الله عليه وبسط له في رزقه أن تتفقد من حولك من رفقتك، ولتؤثر المحتاجين والغرباء، ولتطعم البائس الفقير، وتكون طيب النفس فيما تنفق. فأهل النفاق وأمراض القلوب لا ينفقون إلا وهم كارهون. ابذل حفظك الله، وإذا وسع الله عليك فوسع، واعلم أنكم مسؤولون عن النعيم، ولقد سئل نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم ما بر الحج؟ قال إطعام الطعام ولين الكلام. ولتعلم وفقك الله أن مما يرجى معه بر الحج تخيل الرفقة الطيبة ذات الصلاح والاستقامة والطاعة والتقى، ممن يرغب في الخير ويعين على الطاعة ويستمسك بالشرع وأهدابه، رفيق صدق يهدي عند الضلالة ويذكر في النسيان ويعين عند العجز، إن جبن تشجعك وإن ضاق صدرك صبرك وبسطك، ناهيك إذا كان من أهل العلم والعبادة والفقه في الدين فاستمسك بغرزه وخذ بركابه، فذلك مما يعين على مبار الحج ومكارم الأخلاق. رفيق العلم والصلاح يمنع بإذن الله من سوء ما يطرأ في السفر من مساوئ الأخلاق والتساهل في أمور الدين، وربما جعله الله سببا للصلاح في الحال والمآل. ثم لتعلم أنك واجد من صاحبك في بعض الأحيان جفاء ومغاضبة، فاصبر